مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة وكما عودناكم سنجول وإياكم في رحاب أربع فقرات. نستهل حلقتنا بفقرة نوادر التلاوات، ثم نصت وإياكم إلى تلاوة عذبة ضمن الفقرة الثانية تلاوات مرتلة. بعد ذلك وفي ثالث فقراتنا فقرة تلاوات تعليمية، سنسمع وإياكم تلاوة لقارئ من مصر، ونختم حلقتنا بفقرة تلاوات المساجد. كل ذلك مع تعريف سريع بكل قارئ وجولة في معاني الآيات التي يتلوها. فأهلا ومرحبا بكم مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. ننوه إلى أننا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام أيضا نستقبل اقتراحاتكم واختياراتكم للتلاوات والمقاطع القرآنية، وذلك عبر حساب البرنامج في تويتر مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أولى فقرتنا في هذه الحلقة، وهي فقرة من نوادر التلاوات. هي تلاوة لعالم جليل، هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز. ولد الشيخ في مدينة الرياض في ذي الحجة سنة 1330 للهجرة. بدأ الدراسة منذ الصغر، كان في بداية حياته رحمه الله بصيرا، ثم ضعف بصره، ثم فقده بالكلية في شهر محرم من عام 1350 للهجرة، وهو ابن 20 عاما. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض. ولما برز الشيخ في العلوم الشرعية واللغة العربية، تم تعيينه في القضاء، وذلك عام 1357 للهجرة. ولم ينقطع رحمه الله عن طلب العلم حتى وفاته، بل كان ملازما للبحث والتدريس ليل نهار، ولم تشغله المناصب عن ذلك، مما جعله يزداد بصيرة ورسوخا في كثير من العلوم. عين الشيخ في منصب المفتي العام للمملكة العربية السعودية من العام 1389 للهجرة إلى وفاته رحمه الله في العام 1420، كما تولى رئاسة العديد من الإدارات العلمية. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنقدم تلاوة من نوادر التلاوات للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، من سور الانفطار والشمس والليل والضحى وسورة الزلزلة والقارعة. سنقدم تقديما مختصرا لموضوع هذه السور. في سورة الانفطار تحدثت عن التحذير من الانهماك في الأعمال السيئة اغترارا بإحسان الرب وكرمه، ونسيانا ليوم الدين الذي يحاسب فيه الإنسان على أفعاله، ولا تغني فيه نفس عن نفس شيئا. أما سورة الشمس فتتحدث عن موضع النفس الإنسانية وما جبلها الله عليه من الخير والشر والهدى والضلال. ويدور محور سورة الليل حول سعي الإنسان وعمله، وعن كفاحه ونضاله في هذه الحياة، ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم. أما سورة الضحى فهي حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله به من الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة، ليشكر الله تعالى على تلك النعم الجليلة. وتصور سورة الزلزلة اضطراب يوم القيامة ودهشة الناس حينئذ وذهابهم لموقف العرض والحساب، ثم مجازاتهم على أعمالهم. وتقوم سورة القارعة بإيضاح يوم الدين بتصوير أحواله وتقسيم الناس فيه إلى ناج وهالك. إذن مستمعينا الكرام، نستمع إلى تلاوة من سور الانفطار والشمس والليل والضحى والزلزلة والقارعة بصوت الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله.

حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم المباشر مع القرآن، ومن فقرة نوادر التلاوات ننتقل بكم إلى فقرة أخرى هي تلاوات مرتلة. مع القرآن. في فقرة التلاوات المرتلة معنا فيها قارئ عرف بصوته العذب الجميل، وهو من أشهر أئمة الجوامع في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، هو القارئ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله الحيدان القاضي بديوان المظالم برتبة وكيل محكمة وعضو في الدوائر التجارية. الشيخ محمد حاصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وهو الآن في أواخر مرحلة الدكتوراه، وعرف كذلك هو من قراء القرآن الكريم المشهورين في مدينة الرياض، معروف بصوته الجميل العذب يؤم المصلين في جامع الشيخ ناصر بن عبد الله الناصر رحمه الله في حي الأندلس شرق مدينة الرياض منذ عام 1427 للهجرة وحتى هذا الوقت. الشيخ محمد اللحيدان سيتلو علينا من سورة المؤمنون من الآية 22 إلى الآية 74، وفي هذه الآيات المباركة ذكرت قصص بعض الأنبياء كنوح وشعيب وموسى وهارون وعيسى عليهم السلام، وذلك لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من أذى المشركين، ولأخذ العظة والاعتبار وبيان عاقبة الجحود والكفر برسل الله وآياته. وفي هذه الآيات بعض صفات المؤمنين المتقين، وأن الله لا يكلف عباده إلا بما فيه يسر. وفيها وصف ما يلقاه الكافرون من النكال والوبال يوم القيامة، وتأنيبهم على عدم الإيمان بالرسول، وتفنيد المعاذير التي اعتذروا بها. إذن نسمع الآن وإياكم هذه التلاوة المختارة من سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ محمد اللحيدان، وذلك ضمن فقرة تلاوات مرتلة. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن

التلاوة التعليمية التي اخترناها لكم في هذه الفقرة هي لقارئ من مصر اشتهر بعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية. إنه الشيخ محمد بن صديق بن سيد بن ثابت المنشاوي. ولد الشيخ بقرية المنشاه التابعة لمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية، وذلك عام 1920 للميلاد، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في 8 من عمره، حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة. ولما علم المسؤولون بالإذاعة بتلك الموهبة التي لدى الشيخ وهي جمال صوته وعذوبته، أرسلوا إليه يطلبون منه أن يتقدم بطلب للإذاعة ليعقد له اختبار لاعتماده مقرئا بها، فرفض الشيخ هذا المطلب، فما كان من مدير الإذاعة في ذلك الوقت إلا أن أمر أن تنتقل الإذاعة إلى حيث يقرأ الشيخ، ثم وافق الشيخ على التسجيل بعد إلحاح منهم، حيث إن له أكثر من 150 تسجيلا. توفي رحمه الله عام 1969 للميلاد. معنا في هذه الفقرة تلاوة للشيخ محمد المنشاوي ضمن تلاواته التعليمية من سورة النازعات. في هذه السورة يقسم الله سبحانه وتعالى على وقوع البعث يوم القيامة، وذكر مقالة المشركين في إنكاره والرد عليهم، ثم تطرقت الآيات إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وفيها عاقبة الطغى، مع ذكر آيات الله في الآفاق الدالة على عظمته، وعرجت على أهوال يوم القيامة، وأن الناس في هذا اليوم فريقان سعداء وأشقياء، وفيها ذكر تساؤل المشركين عن الساعة وميقاتها، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البحث عنها ومعرفة ميقاتها، وإنما عليه أن ينذر من يخشى هذا اليوم الآتي لا محالة. وختمت الآيات بذكر ذهول المشركين من شدة الهول والاستهانة بالدنيا حينما يرون الآخرة. من هذه السورة المباركة نقدم لكم تلاوة تعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أئذا كنا عظاما نخرة. أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هو بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك

هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ضمن فقرة تلاوات تعليمية كانت هذه التلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة النازعات. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. ومن فقرة تلاوات تعليمية إلى آخر فقرات حلقتنا لهذا اليوم فقرة تلاوات المساجد. مع القرآن. في هذه الفقرة اخترنا لكم تلاوة بصوت عذب رخيم لقارئ من قراء مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو القارئ محمد بن حسين الغزالي من مواليد عام 1402 للهجرة في مدينة جدة. حصل على درجة البكالوريوس في الحقوق والدراسات الدبلوماسية، ويعمل حاليا في قسم الشؤون الدينية بالمركز الطبي الدولي. القارئ محمد الغزالي بدأ في إمامة المصلين منذ الصف الثالث متوسط، تنقل في إمامة المصلين بعد بين عدة مساجد، ثم انتقل إلى مسجد الغيث في جدة إماما وخطيبا رسميا. له العديد من الإصدارات القرآنية، كما أن له مشاركات ولقاءات في عدد من الصحف المحلية والفضائيات. سيتلو علينا القارئ محمد الغزالي من سورة الحجر من الآية 26 إلى نهاية السورة. وفي هذه الآيات عرضت الآيات هذه لقصة خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة له إلا إبليس، وطرد إبليس من رحمة الله وتعهده بإضلال الناس إلا عباد الله المخلصين. وتتوعده الآيات وأتباعه بالعذاب الأليم في الآخرة، كما تبشر المتقين بجنات النعيم. ومن قصة آدم تنتقل لقصص بعض الأنبياء تثبيتا للمؤمنين، فتذكر قصة إبراهيم ولوط وشعيب وصالح عليهم السلام وما حل بأقوامهم المكذبين. الآن مستمعينا الكرام إليكم مسمعا من تلاوات القارئ محمد الغزالي من سورة الحجر. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم،